يعني أن الله متفرد بكل ما يخصه، ومن ذلك حقه على العباد. فحقه على العباد أن يخلصوا جميع العبادات، سواء كانت قولية أو فعلية أو عقدية، لعقيدة القلب يجب أن تكون خالصة. فالقولية مثل كون الإنسان يشرك بين الله جل وعلا وبين مخلوق من مخلوقات، سواء على وجه الحقيقة أو على وجه أنه نوع من السبب، كما في هذا الحديث، وكما إذا قال الرجل لولا الله وفلان لصار كذا وكذا وما أشبه ذلك. وكذلك الحلف بغير الله، كأن يحلف بالكعبة أو يحلف بذمته أو بحقه أو بالنبي أو بمخلوق من المخلوقات، بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وغير ذلك من أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي بين بها أن الحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون في المخلوق، لأن الحلف هو ذكر من يعظم عند ذكر الخبر الذي يقدر على تعذيبه أو إثابته، تعذيبه إن كان كاذبا وإثابته إن كان صادقا، هذا حقيقة الحلف. فلهذا نهي عنه إلا أن يكون بالله جل وعلا، وهذا يكون من الشرك الألفاظ. أما شرك النيات فمثل المحبة، مثل الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، وهي كثيرة، فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فالند كونه له مشارك في شيء من الأشياء، إذا جعل له مشارك فقد اتخذ ذلك الشيء ندا. والله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد مر معنا قول ابن عباس الأنداد هي الأمثال، وهي أن تقول لولا الله وفلان، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك، يعني إضافة الأشياء إلى أسبابها أو بعض أسبابها، جعل ذلك تنديدا، والتنديد من الشرك. وقوله يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم محبة مثل محبتهم لله، هذا هو القول الصحيح في الآية. يحبونهم يعني يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله جل وعلا. فمن سوى بين الله جل وعلا وبين غيره في المحبة فقد أشرك بالله جل وعلا. ومما يجب أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة تسمى محبة خاصة، وهي محبة التأله والتعبد، وهي المحبة التي تتضمن التعظيم والذل والخوف، فهذه لا يجوز أن تكون لمخلوق أصلا، ولهذا سميت خاصة، يعني خاصة بالله جل وعلا. القسم الثاني محبة مشتركة، مشتركة بين الخلق، وهذه أنواع، منها محبة طبيعية، ما يحب الإنسان مثلا الإنسان الجائع الأكل والظمآن الماء، فهذه طبيعة جعلها الله جل وعلا في الإنسان حتى تبقى حياته، ولا لوم في ذلك. وكذلك محبة الحنو والرحمة كمحبة الوالد لولده ولده الصغير، فإنها محبة رحمة وحنو، وكذلك محبة الإلفة والمصاحبة، فالإنسان يحب من يألفه ومن يصاحبه ويجانسه، كمحبة الأخ لأخيه والصاحب لصاحبه والزميل لزميله، وكذلك محبة الحاجة والأنس كمحبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها وما أشبه ذلك، فهذه لا لوم على الإنسان فيها، فهي مشتركة بين الناس حتى بين البهائم، جعلها الله جل وعلا لمصالحهم. أما القسم الأول فهو الذي لا يجوز أن يكون فيه اشتراك، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهو الذي ذكر في الآية، يعني القسم الأول الذي هو المحبة الخاصة التي في ضمنها الذل والتعظيم، فكل محبة فيها ذل وتعظيم يجب أن تكون لله جل وعلا ولا يجوز أن تكون لمخلوق. ومن ذلك أيضا ضد المحبة، وهي البغض، فالبغض لا يجوز أن يكون إلا على حسب وفق أمر الله جل وعلا، إلا أن يكون أمر طبعي طبيعي، وهذا لا لوم على الإنسان فيه. ومن ذلك الخوف، الخوف إذا كان الإنسان يخاف من شيء ضار في طبعه وميله، مثل خوفه مثل السبع أو من الحية والعقرب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا لوم عليه. وكذلك إذا خاف من مسلط ظالم قادر، لأن الخوف إذا لم يكن معه تعظيم ومحبة للمخوف فإنه لا يكون عبادة. إنسان يخاف من إنسان وقلبه يلعنه ويمقته ويبغضه، فهذا لا يدخل في العبادة، وإنما يدخل فيها ما كان فيه ذل وتعظيم. فقول الله جل وعلا يحبونهم كحب الله، هذا الحب الذي هو كحب الله هو الشرك الاشتراك، لأن العابد الذال يحب معبوده ويذل له ويخضع له، وهذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا، يجب أن يكون لله وحده، فإذا حصل شيء من ذلك فقد وقع الإنسان في الشرك. ولهذا أخبر جل وعلا على من فعل ذلك أنه ليس بخارج من النار، لأن هذا مثل قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن المشرك غير مغفور له، وبقية الذنوب غير الشرك جعلها تحت المشيئة مشيئته جل وعلا، يعني أنه إذا شاء عفى عن صاحبها بلا عقاب، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. أما الشرك فلا يخرج من النار، هنا قال وليس وما هم بخارجين من النار. ثم هذه المحبة هي التسوية بين الخالق والمخلوق في وصف من الأوصاف أو فعل من الأفعال، إذا سوى الإنسان بين الرب جل وعلا وبين عبد أو مخلوق في الحب أو في الطلب والدعاء أو فيما أمر الله جل وعلا به من شيء من العبادات، فقد اتخذه شريكا لله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا على أهل النار وهم في طبقات النار يخاطبون معبوداتهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني في الدنيا يسوونهم في إيش؟ ما وجد في الخلق من يسوي مخلوقا في الله في التدبير والإيجاد والتصرف، وإنما سووا بينهم بين معبوداتهم وبين رب العالمين في المحبة، في الحب فقط والتأله، في الحب والتأله. أما الأفعال والأمور الظاهرة فهذه لم تقع من أحد من الناس ولو كان أفجر الناس. وقوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين خالص لله جل وعلا، ليس فيه شركة، وما كان خالصا فهو أشد وأكمل مما أخذ منه شيء. فالمؤمنون أخلصوا محبتهم لله جل وعلا، وهذه المحبة هي التأله، وهي معنى قول الإنسان لا إله إلا الله، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وذلا وإنابة، فلا بد أن يكون هذا لله خالصا. ولهذا كانت هذه الكلمة تشتمل على دين الله جل وعلا كله، كما كانت الرسل تدعو إليها، فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يبدأ دعوته بهذه، وكذلك خاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ليس معنى هذا أنها مجرد قول لا إله إلا الله يكفي في كون الإنسان يكون مؤمنا تقيا، وإنما معناه إذا فهمها أنه خلع جميع ما يتخذ من المعبودات وتجنبها، وجعل التأله والعبادة لله وحده، وهذا هو المطلوب من الخلق، لأن الله خلقهم لهذا. ثم أخبر جل وعلا أن المشركين الذين يسوون بين الرب جل وعلا وبين معبوداتهم في المحبة أنهم لو نظروا أو علموا ما أعد لهم من عذاب الله أنهم يتبرؤون من أندادهم، وهذا يكون يوم القيامة إذا رأوا عذاب الله وجزاءه، فكل عابد يتبرأ من معبوده بل يلعنه ويلعن بعضهم بعضا، ولكن لا يفيد ذلك شيئا، لأن الأمر يتعلق في هذه الحياة فقط. أما إذا وقعت الواقعة وقامت القيامة فكل الخلق يخضع ويذل لله جل وعلا وينقاد، ويأتيه فردا خائفا ذليلا، وهذا لا ينفع، لأن الأمر جعل الغيب، الإيمان الغيبي الذي يؤمن بالأخبار التي جاءت بها الرسل وأخبر الله جل وعلا بها غيبا، أمور غائبة عنا، فالإيمان بهذا. أما الإيمان بالمشاهد المحسوس المرئي فالناس يتساوون فيه، ولا فضل لأحد فيه على أحد، ولا يجدي شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للعبد الذي يكون مذنبا وغيره: تقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، لأنه عند المعاينة انتهت حياته، فإذا صار في هذه الحالة فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل. هذا قد أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه في مواضع: هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. فإذا هذا في الآيات الكبرى التي هي مبدأ القيامة، لأنها تضطر الناس للإيمان، يصبح الإيمان أمر مضطر إليه، لا فضل في لواحد على الآخر، لأنه شيء يشاهد ويرى، فلا ينفع الإيمان هناك. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فجعل هذه العلامات لأنها علامات دالة على قيام، بل هي من أول القيامة. وذلك وإن كان الدجال قد يشكل على بعض الناس كونه إذا خرج لا ينفع الإيمان، وليس هو بذاته ولكن يتغير الكون، فإنه إذا خرج تغير نظام الكون فيصبح اليوم كسنة واليوم كشهر واليوم كجمعة أسبوع، ثم تعود الأيام على طبيعتها التي خلقها الله جل وعلا. فعند هذا التغير هذه أمور ظاهرة جلية. وكذلك الدابة التي تفرق بين الناس أن هذا مؤمن وهذا كافر، وتسمهم في تظهر سماتهم، وكذلك طلوع الشمس من مغربها فإنها تختلف عما سيرها الله جل وعلا عليها، وهي آية عظيمة. وهكذا سائر الآيات الكبرى التي هي مبدأ القيامة، فكيف إذا قامت القيامة وجمع الناس بعثوا من قبورهم وجمعوا للجزاء، فهناك ما فيه أحد يمتنع من الإيمان أو يتأبى الانقياد لله جل وعلا والخضوع له والذل له، ولكن لا ينفع هذا الذل. إن كانوا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فهذا يعني يردون إلى الحياة الدنيا، يتمنون أنهم يردون ويتبعون الرسل ويؤمنون به، ولكن هيهات قد انتهت. فالمقصود أن الإيمان النافع الذي ينجو صاحبه من عذاب الله هو الإيمان بالخبر الذي جاء به الرسول، الأخبار التي جاءت بها الرسل، تؤمن بخبر لم تشاهد حقائقه وتأويله الذي يأتي يوم القيامة. ولهذا قال: ولو يرى الذين ظلموا، ظلموا هنا أشركوا وقعوا في الشرك، لأن الشرك هو أظلم الظلم، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهذا إخبار عما يقع بعد البعث، بل بعد الموت، لأن الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى. الموت لا يجعل الإنسان معدوما، لا يحس ولا يشاهد ولا يألم ولا يأي، بل هو ينتقل إلى حياة أخروية الله أعلم بها، وإن كان بدنه يصبح ترابا ولكنه يحس بالألم ويحس بالنعيم، والروح لا تموت أبدا. فهؤلاء إذا مات عاين ما أعد له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلساه فامتحنا سألاه يقولان له: من ربك؟ يعني من الذي كنت تعبد وتتأله؟ وما دينك؟ يعني الدين الذي تتدين به ما هو؟ هل هو متلقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو بالأوضاع التي وجدت الناس عليها وبالتقليد الذي لا يجدي شيء؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ عن هذه الأسئلة الثلاثة يسأل، وهذه تتضمن الدين كله. فإن كان موقنا أجاب بهدوء، قال: ربي الله، يعني أعبد ربي جل وعلا وهو الله، وديني الإسلام وهو الانقياد لله جل وعلا والاستسلام له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهلي، لا بد من هذا. وهذا رسول الله الذي جاءنا بدين الله. إذا قال ذلك يقولان له: وما يدريك؟ يعني ما الدليل؟ قول بلا دليل ما هو مقبول، غير مقبول. فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولان: قد علمنا، يعني علمنا أنك هكذا على هكذا، ولكنها امتحان، امتحان ليتبين الصدق من الكذب. يقول عند ذلك: يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيراهما معا فيقولان له: انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما إذ كنت مؤمنا فانظر إلى مكانك في الجنة. أما إذا كان بخلاف ذلك فكذلك يفتح له بابان، لأنه إذا سئل تلعثم لم يستطع الإجابة، يقول: سمعت الناس يقولون شيء أو رأيتهم يفعلون شيء فاتبعتهم على هذا. يقال فيقولان له: ما دريت ولا تليت. ثم يضربانه بمطراق من حديد يشتعل عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له زيادة في حسرته وتعذيبه: انظر إلى مكانك في الجنة لو آمنت بالله، أما وقد كفرت بالله فانظر إلى مكانك في النار. فيزداد حسرة وعذابا، ويأتيه من سمومها ومن عذابها وهو في قبره، بخلاف المؤمن فإنه يأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره. فإذن بعد الموت فيه جزاء، وإن كان الجزاء لا يتم إلا بعد البعث، يتم ويكمل بعد البعث، بعدما يبعث الناس من قبورهم ويجمعون ثم يحاسبون ثم يفصل بينهم إلى الجنة أو النار. وقوله جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هنا يعني أنهم لو رأوا عذاب الله جل وعلا الذي يكون لهم معدا لهم في الآخرة لتبرأوا من معبوداتهم وابتعدوا عنها كل البعد، ولكنهم لا يتصورون ذلك ولا يؤمنون به، فلهذا تمادوا في غيهم وفي ضلالهم، إما جهلا وإما عنادا وتكبرا. ولا عذر لإنسان في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وبينه، وكتاب الله جل وعلا كذلك فيه بيان ذلك غاية البيان، كما في هذه الآية وغيرها. ونظائر هذه الآية في كتاب الله كثير. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فأخبر جل وعلا، هذه عبارة عن الدنيا كلها، هذه الأمور هي الدنيا، الأبناء والآباء والأزواج والعشيرة والأموال، تجارات والمساكن، يعني كأنه يقول جل وعلا: قل إن كانت الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فأنتم فاسقون خارجون عن الطاعة فانتظروا عذاب الله. هذا هو معنى الآية، انتظروا. فدل هذا على أن الواجب على العبد أن يقدم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، ولا يجوز أن تكون محاب الدنيا هي المقصودة له وهي المرادة بعمله، فإنه يكون خارجا عن الطاعة. ثم الفرق بين محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن محبة الله محبة تأله وعبادة وذل وخوف ورجاء، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة تابعة لمحبة الله، تحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه ولأن الله أنقذك بسببه فجاءك بالهدى، فله عليك حق، حق المحبة والاتباع والطاعة، وأن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه في كل ما ذكر اسمه. فحقه مقدم على حق نفسك كما سيأتي، يعني محبته، وكذلك على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. وهذه المحبة هي محبة اختيار، محبة اختيار يقتضيها الدليل والعقل، وليست محبة طبيعية أو محبة شهوة ومحبة إلفة وما أشبه ذلك، فهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من إلى الإنسان من نفسه ومن ولده ومن والده ومن أمواله ومن الدنيا كلها، وإلا لا يكون مؤمنا الإيمان الذي ينجو به. ولهذا لما قال له عمر رضي الله عنه: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال: وأنت والله الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن، يعني الآن فعلت الواجب الذي يجب عليك. وليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة يدعيها الإنسان، فالدعاوي لا تجدي شيء ولا تفيد. وقد أخبر الله جل وعلا أن علامة حبه أنها متابعته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما أن يدعي أنه يحبه وهو يخالف أمره ويخالف سنته فهذه دعوة غير مقبولة. فاليهود والنصارى يدعون أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني بل أنتم بشر ممن خلق، فالدعوة الدعاوي لا تجدي شيء، لا بد أن يصدق القول العمل، عمل الإنسان، وهذا دليل واضح. وهذه الآية التي هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تسمى آية المحنة، يعني أن الله امتحن الخلق بها في دعواهم، لأن كل أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسوله، ولكن دعوة بلا دليل لا تجدي شيئا. ثم قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين. لا يؤمن يعني لا يحصل له الإيمان الذي فيه النجاة، الذي فيه نجاته من عذاب الله في الدنيا والآخرة. والذي لا يؤمن فهو معرض لعذاب الله في الدنيا قبل الآخرة، ثم في الآخرة العذاب لازم له ولا بد. معنى ذلك أن هذا هو الطريق في السلامة، سلامة الإنسان من عذاب الله في الدنيا والآخرة، حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله. إذا كان هكذا محبة الرسول فكيف بمحبة الله التي هي محبة التأله والعبادة التي تتضمن الذل والخضوع والخوف من الله جل وعلا، فلا بد منه. فقوله لا يؤمن لا نافية، يعني لا يحصل لأحد الإيمان، والإيمان هنا ليس هو الإيمان المستحب كما يقوله بعض من يقول إن هذا باب نفي الإيمان المستحب الذي هو فضل، ليس الإيمان الواجب الذي يكون به النجاة من النار، هذا باطل، لأنه ما عهد في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان لانتفاء شيء مستحب، وإلا لو كان كذلك لنفيت الأعمال كلها عن الناس، لأنه لا أحد يستطيع أن يعمل كعمل المحسنين مثل الرسل والأنبياء. وهذا مستحب، كون الإنسان يكون مثل الرسول في العمل مستحب، ولكن ما يستطيعون. فالمقصود أن المنفي هنا الإيمان الواجب الذي يحصل به النجاة من عذاب الله جل وعلا. وقوله أحدكم يعني أن هذا عام، لأن المفرد المضاف يدل على العموم، كقوله جل وعلا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة يعني جنس النعمة، نعمه لا حصر لها. فكذلك قوله أحدكم لا يؤمن أحدكم يعني لا يحصل الإيمان لأحد من الناس إلا بما ذكر، حتى يكون يعني هنا حتى الغاية، حتى أكون أحب إليه، أكون أحب إليه، أحب إليه من ولده. بدأ بالولد لأن العادة التي جرت أن محبة الولد ولا سيما الصغير تكون مقدمة على كل قريب من المحبودات، حتى أنه يقدمه على محبة والده وولده، وإن كان قد يظهر أن والده ووالدته أحب إليه من ذلك، ولكن هذا شيء يوجد في طبيعة الإنسان وفي قلبه، ولهذا بدأ به من ولده، ثم يليه الوالد ووالده، ووالده يدخل فيه الوالدة، والدته، ثم عمه، قال والناس أجمعين، يعني كل أحد يدخل فيه، كل من تحب، لأن بعض الناس يحب صديقه أكثر من محبته لوالده، وقد يكون فوق هذا حتى يصل محبته إلى أنها فوق محبة ولده. لهذا قال والناس أجمعين، حتى يعم عموما مطلقا. فدل على أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبوب. وعرفنا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله، فهي تزداد بحب الله لأنها حب لله وفي الله. أما المحبة مع الله فهي شرك، لأن المعية تدل على المصاحبة، والمصاحب يكون نظير المصاحب له، فهذا لا يكون إلا شركا في مثل هذا. ولهذا أخبر أن الذين يحبون أندادهم كحب الله، يعني أنها محبة مشتركة متساوية، أنها شرك، وأن هذا سبب خلودهم في النار. وبذلك يتبين لنا الفرق بين محبة الله جل وعلا ومحبة رسله وملائكته وعباده الصالحين. فهؤلاء يحبون لله وفي الله، ولا يحبون مع الله، فإن المحبة مع الله تسوية، التي فيها الذل والخضوع والتعظيم. ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله وله ما عنه، يعني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له حلاوة، وأن هذه الحلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وكثير من الناس لا يجدها ولا يعرفها. وليست هذه الحلاوة كحلاوة المطعومات والمشروبات والمشتهيات، فهي حلاوة فوق هذا كله، وهي الأنس بالله جل وعلا ومحبته جل وعلا، وهي التي يعبر عنها العارفون لهذا الذين وصلوا إلى حقيقة المحبة. يقول أحدهم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فهم يلتذون بالمصائب في سبيل حصول هذه المحبة، بل لا يجدون الآلام وهم في طريق تحصيلها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. إذا قتل أحدهم ووقع قال فزت ورب الكعبة، فيستحلي ذلك ويستمري ويقول من معه هنيئا لك الشهادة، يهنئونه، فهذه غاية، غاية يطلبونها. لهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلين للحراسة في بعض غزواته وقال احرسونا من هذا الشعب، وكان أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، فقال الأنصاري للمهاجري: إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو أكفيك أولا وتكفيني آخرة. فقال: بل اكفني أولا وأكفيك آخرة. فقام يصلي ما يترك الأمر يذهب هكذا بس يجلس وينظر، لأن الوقت عندهم مهم جدا، لأن فيه اكتساب الحسنات والدرجات. فقام يصلي فجاء مشرك يقص أثرهم وقد أصابوا زوجته، فلما رأى شخصه في ظلام الليل رماه بسهم فوقع فيه، فاستمر في صلاته، نزع السهم واستمر في صلاته، ثم ضربه مرة أخرى فنزعه واستمر بصلاته، ثم ضربه الثالثة، عند ذلك أيقظ صاحبه، فلما استيقظ صاحبه إذا الدم تسيل فقال سبحان الله لماذا ما أيقظتني في أول الأمر؟ فقال والله لولا أني خشيت على المسلمين ما أيقظتك، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أتمها. كيف يعني محبة الإيمان ومحبة الطاعة ومحبة سماع كلام الله وتلاوته وحلاوة ذلك أذهبت عنه ألم الجراح، استمر بذلك. ثم أخبر أنه لولا ما يخاف من وقوع شيء على المسلمين لاستمر حتى يموت في ذلك. وهكذا أحدهم لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مقابل الكفار إن ما بين الإنسان وبين ما بين أحدكم وبين الجنة إلا أن يقتله هؤلاء، كان رجل منهم يحتاج إلى الأكل معه تمرات في يده، فنظر إليها قال ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم نظر التمر قال والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات، فرمى بها تقدم حتى قتل. فهكذا يكون. ويقول قائدهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لما تأبى عليه بعض الحصول يخاطبهم يقول يا هؤلاء والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يعني محبتهم الموت يعني في سبيل الله كذلك. المقصود أن هذا كله من جراء وثمرة محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وصل الإيمان إلى بشاشة قلوبهم فذاقوا حلاوة الإيمان، ولا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وما سواهما كل شيء كل شيء، يعني حتى يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء على كل محبوب، وبدون ذلك لا يحصل له حلاوة الإيمان. وكذلك الأمر الثاني أن يكون الحب الذي يحبه للمخلوق للمخلوقات هو من أجل الله وفي الله تعالى وتقدس، وكذلك فرحه بالإيمان والدين الإسلامي كونه صار مسلما وصار مؤمنا يفرح بهذا أشد الفرح، ويكره التخلي عنه كما يكره أن يحرق بالنار. فإذا كانت هذه الأوصاف عنده فلا بد أنه ذاق حلاوة الإيمان، وبدون ذلك لا تحصل حلاوة الإيمان. بعض العلماء استشكل قوله هنا أحب إليه مما سواهما، فجمع بين ضمير الرب جل وعلا وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فأمره أن يفرق بين الضميرين ضمير الله وضمير رسوله، وهنا جاء الجمع بينهما. فأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، أحدهما أن المحبة تفارق البغض، والبغض والكراهة بل المعصية، المعصية معصية الله أو معصية الرسول كافية في هلاك الإنسان. أما هنا المحبة فإن كل واحدة تقتضي الأخرى، إذا أحب الإنسان ربه جل وعلا فلا بد أن يحب من يحبه الله، فتكون كافية في هذا، فيكون هذا فرق. الجواب الثاني أن هذا قيل بعد ذاك، فهذا يقول الأول كان متقدما وهذا متأخر، ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا سبيل إلى ذلك. الجواب الثالث أن هذا على سبيل الجواز وذاك على سبيل الأدب، يعني ينبغي الإنسان يتأدب فيكون هذا من باب الاستحباب. وهناك أجوبة غير هذه، والأول هو المعتمد، وقوله في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني أن الوجود أعم من الذوق، فالذوق له طعم وله شيء يتذوق، والوجود قد لا يلزم ذلك. بمعنى هذا أنه إذا لم يكن الإنسان ربه جل وعلا رسوله أحبه إليه من كل شيء أنه يكون ليس عنده إيمان، هذا معنى. فإذن هذه الرواية الأخرى أعم من الأولى، وقد يكون التعبير بالألفاظ من الرواة ولكنها تعبيرات عن المعنى الواحد. ثم قال عن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله إنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فقوله من أحب في الله وأبغض في الله، حب في الله يعني له ومن أجله، من أجل طاعته، يعني أن تحب الإنسان لأنه مطيع، مطيع لله، ولأنه عبد لله صحيح حقيقة. فإذا كان لك محبوب صحيح حقيقة فأنت تحب ما يحبه ذلك المحبوب، ولا بد. فلهذا جعل هذه علامات، علامات على محبة الله جل وعلا. وقوله في الله يعني في طاعة الله، في طاعته، تحبه لأنه يطيع، مطيع لله، لا لأجل نفع دنيوي أو مناصرة أو ما أشبه ذلك من حظوظ النفس ومرادات الدنيا، فهذا لا ينفع، لا ينفع ولا يجدي، وإنما هي حظوظ تنتهي وقد تعود على صاحبها بالضر والعذاب كما هو معلوم. ثم ذكر مقابل الحب وهو البغض، قل وأبغض في الله يعني أبغضت المعاصي وأهل المعاصي، وبغضك لها لأنك تحب الله وتطيعه تتبع أمره، فهذا الذي لا بد منه، لا بد من ذلك، لا بد أن يكون المؤمن محبا لأمر الله ومحبا لطاعته ومن يمتثل أمره ويطيعه، ويكره من يخالف أمر الله ويفعل المعصية. لهذا هذه تكون متفاوتة، كلما كان الإنسان أحب إلى الله يكون حبه أشد وأكمل، وكلما كان الإنسان مبعدا عن طاعة الله ومحاربا لله يكون بغضه أكثر وأشد، فهي تختلف باختلاف الناس وأفعالهم. ولهذا قال: فإنما تنال ولاية الله، ولاية يعني المحبة، ولاية بكسر الواو وولاية، الولاية بكسر الواو يقول العلماء هي الإمارة، أن تكون أميرا أو يكون الإنسان أميرا فهو ولي، ولي الناس يعني يتولى عليهم الأمور. أما ولاية فهي محبة الله جل وعلا، وإذا تولى الرب جل وعلا العبد فقد سعد وأفلح وأنجح. وقوله ولن تلاي ولاية تنال ولاية الله إلا بذلك، يعني حبه وأن يكون من أوليائه، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيكون منهم من هؤلاء. وقوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، يعني كثر عمله، الصلاة والصوم والصدقة، إلا إذا كان كذلك، يعني معناه أن هذا أمر في القلب، لأن الأعمال تتبع ما في القلوب، فإذا لم توجد المحبة في القلب فقد تكون الأعمال لأغراض أخرى وأمور أخرى، إما حظوظ النفس من المدح والثناء، وقد يكون مجرد حب الإحسان أو حب العمل، يعني أمر انطبع عليه فقط وليس الباعث عليه محبة الله جل وعلا، وهذا لا يجدي شيء. ولهذا قال: وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في وقت ابن عباس رضي الله عنه، كيف فيما بعد، كيف في هذا الوقت الذي صارت كثير من المؤاخاة على المعاصي، يتآخون ويتصاحبون ويتناصرون على محاربة الله جل وعلا ومحاربة دينه، ويكون الحب بينهم على ذلك، فهذا أمر كبير جدا وعظيم، وهو من الأمور المستحكمة التي تقتضي العذاب، والعذاب قد يكون في الطبع على القلوب، وكونها تحب المعاصي وتحب المخالفات وتبغض ضدها من الطاعة، فهذا من أعظم العقاب، نسأل الله العافية. وهذا قد لا يدري به الإنسان ولا يعرف أنه معذب ومعاقب ومبعد عن الله جل وعلا، حتى تأتي الملائكة لقبض روحه. ولهذا قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، بل هذا يضرهم ولا ينفعهم، ولكنهم لا يحسون بالضرر حتى تأتي الملائكة وتقبض أرواحهم ويشاهد الجزاء، لأن بعد الموت يبدأ الجزاء حقيقة. ثم قال عنه أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنه، في قول الله جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، كما في الآية السابقة قال المودة، يعني الأسباب التي كانت بينهم في المواخاة والمنافع التي يتبادلونها فيما بينهم انتهت تقطعت ذلك وذلك يوم القيامة. وهذا لأنها ليست لله ولا في الله. أما الشيء الذي لله فإنه لا ينتهي ولا ينقطع، بل هو الذي ينفع ويجدي على أهله. نعم، اقرأ المسائل. عفى الله عنك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وجوب تقديم محبته، وجوب تقديم محبته على النفس والأهل والمال. وهذا الوجوب أمر حتمي، لا بد للإنسان أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أهله وماله، فهو فرض، فرض لا يقوم الإنسان به إلا إذا كان كذلك، وإن لم يكن كذلك فهو معرض لعذاب الله جل وعلا. نعم. والله عنك. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، يعني الخروج من الإسلام بالكلية، لأن أكثر الناس ليسوا كذلك. لا تجد إلا قلة من الناس يقدمون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محابهم ومراداتهم، ولهذا يقعون في المعاصي، يقعون في المخالفات وهم يعرفون أنه مخالفة. فمثل هذا ما يكون قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، ولكن هذا يسمى فاسق وهو معرض لعذاب الله، ولا يكون كافرا، ما يكون خرج عن الدين الإسلامي نهائيا، غير أنه معرض لعذاب الله في الدنيا والآخرة. ومن أشد العذاب الذي يخاف عليه في مثل هذا أن تتراكم عليه الذنوب فيغطي على قلبه فيصبح يكره الحق ويحب الباطل. ثم تراكم الذنوب وكثرتها قد تطبع على القلب، يطبع على القلب فيصبح مبعدا عن الله جل وعلا، فيكون هذا طريقا للكفر، نسأل الله العافية. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يعني حلاوة حقيقية، وليست الحلاوة كما يقول بعض المفسرين للحديث أنها حلاوة عقلية. ومعنى عقلية أنك بعقلك تقدم هذه الأشياء على المذكورة على الشيء الذي تألفه وتحبه. مثال ذلك أنها كمثلا إذا كان هناك علاج كريه الطعم، فأنت بعقلك تقدم على شربه وإن كان كريه إلى نفسك، وليس كذلك، ليس كما يقول هذا القائل، بل الحب حب حقيقي يجده الإنسان كما سبق الإشارة إليه ويتحلى به، وإن لم يكن كذلك فهو لم يصل إلى حقيقة الإيمان. نعم. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، يعني هذه المذكورة في الحديث، يعني أعمال القلوب هي من أعمال القلوب، يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وجعلها أربعة لأن حب الله غير حب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المواخاة على أمر الدنيا. نعم. الواقع يعني في وقته، لا شك أن الصحابة أفهم من غيرهم وأعلم من غيرهم، ويجدون الأشياء على حقيقتها، بخلاف من يأتي بعدهم فقد يخفى عليهم الشيء الكثير. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، يعني الأسباب هي المودة التي كانت بينهم في الدنيا من المواخاة والمنافع المتبادلة بينهم، هذه تنتهي وتنقطع ولا يبقى إلا ما لله جل وعلا، وهو الحب في الله والبغض فيه. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لأنهم سووا فقط بين حبهم وحب الله، وحب الله حب تأله وعبادة، ولا يجوز أن يكون حب التأله والعبادة لمخلوق. ولهذا لما جعلوه لمخلوق صاروا من أهل النار الخالدين فيها. نعم. فعاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، يعني الثمانية التي ذكرت في الآية، قل إن كان آباؤكم إلى آخرها، فهي ثمانية أشياء، وهي كما قلنا عبارة عن الدنيا كلها، لأن ما في الدنيا هو يقصد لهذه الأشياء. من كانت هذه مقدمة عنده على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو متوعد بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، لقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني أمره الدنيا وبالدنيا من عذاب الله. فهو ثم أخبر جل وعلا أنه لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من فعل ذلك أنه فاسق، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو من الشرك الأكبر. نعم، يعني أنه أحبه مع الله، أو أحب جعل له شيئا مما لله، ولا يلزم أن تكون مساوية، قد لا تكون مساوية، تكون محبة الله أتم وأكمل، ولكنه أحب هذا الشيء حب تأله وتعبد. من كان كذلك فقد وقع في الشرك، صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.